الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفيما يتعلق بأحكام الصلاة، وقد انتهينا في اللقاء السابق إلى ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في باب إخفاء التطوع وجوازه جماعة، وقد ذكر فيه رحمه الله تعالى حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، رواه الجماعة إلا ابن ماجه، لكن له معناه من رواية عبد الله بن سعد. ثم ذكر حديث عبد الله بن سعد الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى وأخرجه الإمام الترمذي في الشمائل، ولفظه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما أفضل، الصلاة في بيتي أو الصلاة في المسجد؟ قال، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا ترى إلى بيتي ما أقربه من المسجد، فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون مكتوبة. هذا الباب كما سمعنا عند قراءة عنوانه قال: باب إخفاء التطوع وجوازه جماعة. فهذان الحديثان اللذان ذكرهما، حديث زيد وحديث عبد الله بن سعد، في بيان إخفاء صلاة التطوع، صلاة النافلة. ورأينا وقد ذكرنا في اللقاء السابق ما ورد أيضا من الأحاديث في هذا المعنى، وهي أحاديث كثيرة تحث على صلاة النافلة في البيت وعلى إخفاء صلاة التطوع، وأن الحكمة الظاهرة منها، هناك حكم كثيرة، هي البعد عن الرياء وعما يبطل العبادة ونحو ذلك، مع الحث أيضا على إعمار البيوت بالعبادة والصلاة فيها. فما يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: إنما حث على النافلة في البيت لكونه أخفى وأبعد من الرياء وأصون من محبطات الأعمال، وليتبرك البيت وليتبرك البيت بذلك، يعني بالعبادة، وتنزل فيه الرحمة والملائكة وينفر منه الشيطان، كما ورد في الحديث. وفي حديث عبد الله بن سعد يعني فيه بيان فضل يعني إخفاء صلاة التطوع، وأنها في البيت أفضل حتى من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدليل على مدى اهتمام الشارع بإخفاء صلاة التطوع، لأنها أبعد عن الرياء وأقرب إلى القبول إن شاء الله تعالى. ثم ذكر في هذا الباب حديث عتبان أو عتبان كما يضبطه بعض أهل العلم ابن مالك، أنه قال: يا رسول الله، إن السيولة لتحول بيني وبين مسجد قومي، فأحب أن تأتيني فتصلي في مكان من بيتي أتخذه مسجدا. فقال صلى الله عليه وسلم: سنفعل. فلما دخل يعني بيت عتبان أو عتبان، قال: أين تريد؟ سأل: أين تريدني أن أصلي؟ فأشرت له إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصففنا خلفه فصلى بنا ركعتين. متفق عليه. وقد صح التنفل، الشيخ المصنف المجد بن تيمية رحمه الله تعالى يقول: وقد صح التنفل جماعة من رواية ابن عباس وأنس رضي الله عنهما. هذا هو الشق الثاني من الباب في إخفاء صلاة التطوع وجوازه جماعة. لأن فالحديث هذا صريح في دلالة واضحة على أن صلاة التطوع المطلقة تصح ويجوز أن تكون جماعة، لأنه ورد في هذا الحديث قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصففنا خلفه، إذن هناك جماعة، صففنا خلفه فصلى بنا ركعتين. وهاتان الركعتين ليستا من السنن الراتبة وليستا من السنن التي ظهر أنها تسن فيها الجماعة، بل هي صلاة مطلقة، تطوع مطلق، وقد صفّ الجماعة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بهم فهذا من فعله عليه الصلاة والسلام، وفعله سنة يدل على جواز ما فعله ومشروعية ما فعله من العبادة. أما حديث ابن عباس الذي أشار إليه المصنف فيقول الشارح وهو كذلك له ألفاظ في البخاري وغيره، أحدها أحد ألفاظ حديث ابن عباس الذي فيه جواز الجماعة في الصلاة في صلاة التطوع، أحد هذه الروايات أو إحداها أنه قال أو أحد هذه الألفاظ في الرواية قال صليت، يعني ابن عباس يقول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، يعني صلاة قيام، صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يميني. هذا سيأتينا هناك في موقف المأموم مع الإمام، لكن فيه هنا دلالة على أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة في صلاة النافلة في صلاة الليل. وحديث أنس الذي أشار إليه المصنف أيضا له ألفاظ كثيرة في البخاري وغيره، وأحدها أنه قال صليت أنا ويتيم، يتيم كان في بيتهم، يقول ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي أم سليم خلفنا، يعني إذا صلى بهم جماعة صلاة تطوع. فهذه الأحاديث الصحيحة الواردة في البخاري ومسلم وغيرهما تدل على أن صلاة النافلة تصح جماعة، يجوز أن تصلى جماعة. قد رأينا أن هناك من النوافل ما يشرع له الجماعة، النوافل ما يشرع له الجماعة بالاتفاق أو في رأي جمهور أهل العلم، منها صلاة التراويح، منها صلاة الاستسقاء، ومنها صلاة العيدين على القول بأنها سنة، ومنها يعني هذه التي ورد فيها صلاة الجماعة. لكن هل النافلة المطلقة يشرع لها الجماعة أو لا يشرع لها الجماعة، يعني يجوز أن تصلى جماعة؟ هذه الأحاديث التي معنا تدل على ذلك، تدل على ذلك. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الشرح يقول وليس للمانع من ذلك متمسك يعارض به هذه الأدلة، إذن فيجوز. لكننا نقف هنا قليلا، من حيث أنه يجوز صلاة التنفل جماعة، نعم جائز لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا يكون ذلك يعني شيئا عادة مستمرة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يتعمد ويقصد على يعني أن تصلي الصلاة أو تصلى الصلوات النوافل المطلقة دائما أو غالبا صلى جماعة، بل حصل في بعض الأحيان، فصلى في بيت عتبان، وصلى وراءه ابن عباس، وصلى وراءه أنس رضي الله عنه واليتيم وأم سليم في بعض الأوقات، فصلى بهم ذلك وأقرهم على هذا، إذن فهو دليل الجواز والمشروعية. لكن ما كان ما عرف الاستمرار على ذلك، فلا يعني أصل المشروعية شيء، والمداومة عليه واتخاذه يعني لابد أن يكون مستمرا أمر آخر. إذن فأصل المشروعية في أن صلاة النافلة المطلقة يصح ويجوز شرعا أن تكون أن تصلى جماعة، هذا دليل ظاهر، لكن ما كان معلوما معهود من فعله صلى الله عليه وسلم ولا من قوله أنه يحث على صلاة التطوع المطلقة أن تكون جماعة، لكن من حيث الجواز يجوز، يجوز لو صلىها أحيانا كذا فيجوز أن تصلى جماعة ولا ينكر على من فعل ذلك. أما أن تتخذ عادة مستمرة كصلاة التراويح، تراويح ثبت أنها من فعل ما ورد أن الصحابة كانوا يفعلونها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عائشة وغيره أنهم كانوا يصلون أوزاعا يعني جماعات في المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم بهم ويكرهم على ذلك، ثم صلوا خلفه أياما في ليالي في رمضان وصلى بهم. ثم لما جاء في عهد عمر رضي الله عنه رأى أن يجتمعوا على إمام واحد فصلى بهم الجماعة متصلة صلاة التراويح وأصبحت سنة مستمرة. هذه يعني بما يشبه الإجماع أو هو إجماع على أنها تصلى جماعة، ولكن غيرها أو غيرها من السنن المطلقة أو من الصلاة النافلة المطلقة إن صلىها جماعة فصلاته صحيحة، وإن والأصل والأكثر فيها ولا غلط أن تصلى فرادة، لا سيما والأحاديث السابقة التي معنا في هذا الباب تحث على إخفاء صلاة التطوع، إخفاء صلاة التطوع، وعلى أن الصلاة يعني نافلة غير سنة الراتبة ونحوها تصلى في البيت أفضل، ولهذا فالأصل والأولى فيها أن يحرص المصلي أو المؤمن على أن تكون نافلته التطوع يعني المطلقة خفية بعيدا عن رياء الناس وعن أن يرائي بها الناس، وأن تكون في البيت، وإن صلاها جماعة في البيت أو في مكان آخر فلا بأس بذلك لهذه الأحاديث. حديثه عثمان أيضا الذي سمعناه يقول الشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى فيه فوائد، منها جواز التخلف عن الجماعة في المطر والظلمة ونحوها، يعني إذا كان هناك مطر شديد أو ظلمة شديدة تحول بين المؤمن بين الإنسان وبين الوصول إلى المسجد لنجل الجماعة فهذا عذر من الأعذار، وقد ورد أنه يصح، ثبت أنه يجوز الجمع في المطر، يجوز الجمع بين الصلاتين، ورد في أحاديث أنه تصلى الصلاة في الرحال إذا كان هناك مطر. حديث عثمان ليس فيه هذا بالنسبة للمطر والظلمة، لكن فيه ما هو مثله، قال إن السيول لتحول بيني وبين مسجد قومي. إذن هذا عذر واضح قائم، السيل إذا جاء السيل وحال بينك وبين المسجد ولا تستطيع أن تعبره فهذا يعني عذر ظاهر لمن يعني لم يتمكن من الوصول إلى المسجد ليصلي جماعة. الشيخ كأنه أخذه من باب القياس عليه، وهذا ظاهر أيضا أن إذا كان هناك عذر يمنع المصلي من أن يذهب إلى المسجد، عذر مؤقت يعني كظلمة شديدة يخاف على نفسه فيها أو سيل وهذا مثل هذا الحديث أو مطر غزير، فلا بأس أن رخص الشارع في ذلك، ولكن لا يتخذ ذلك ذريعة لمن يريد ألا أو لمن لا يريد حضور الجماعة ويقول والله في عذر أنا والله أخاف من من أن يحصل كذا أو الظلم تمنعني أو لا. لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حث على صلاة الجماعة وقال عبد الله بن مكتوم وكان كفيفا قال إنه لا أجد قائدا يقودني أو كذا إلى آخره، ماذا قال له؟ رخص له أولا ثم ناداه وقال له هل تسمع النداء؟ فلم يجعل هذا الحال الذي هو فيه المستمر عذرا، قال ما دام أن فيه وسيلة وفي إمكان أن يصل فعليه أن يصلي الجماعة، لكن العذر الطارئ الذي يطرأ ويزور ويكون شديدا لا بأس به أن يكون عذرا مانعا. كذلك من فوائد حديث عتبان جواز اتخاذ موضع معين للصلاة، أن يتخذ في بيته موضعا معينا يعني يصلي فيه، يجوز أن يتخذ موضعا معينا في بيته يخصصه ويصلي فيه، هذا فيه دلالة لأنه قال أريني أين تريدني أن أصلي فأراه الموضع فصلى له فيه، ففيه جواز أن يضع أو يجعل موضعا معينا للصلاة. لكن قد ورد هناك نهي عن إيطان أن يتوطن الإنسان موضعا معينا في المسجد، ورد النهي فيها، ورد أن يتخذ الإنسان في المسجد موضعا مخصصا ما يجلس إلا فيه، ورد النهي في ذلك. طيب فما الجمع بين هذا وذاك؟ قال هذا فيه حديث رواه أبو داود وهو محمول على ما إذا استلزمه رياء ونحوه، خلاص هذا مكان فلان في المسجد، هذا مكان فلان، إذا وصل إذا شابه نوع من الرياء أو نوع من يعني التميز عن الناس أو كذا هذا لا ينبغي. أما إذا جاء مصادفة وأنه تقدم سعى إلى المسجد أول الناس فاختار يعني خلف الإمام مباشرة، لا لأن هذا مكان مكانه وأن هذا مكان فلان، لا، لكن جاء أول الناس ومن حقه أن يختار المكان الأقرب إلى الإمام، وكلما كان المصلي مقرب إلى الإمام كلما كان أفضل، فاختار هذا وحصل المرة الثانية أنه جاء وكان مبكرا والثالثة واكرا، إذن هذا ليس هو الاستيطان أو الإيطان المنهي عنه، فالمنهي عنه أن يخصص مكان ولو في زاوية المسجد يعني ولو في أقصى المسجد وهذا مكان فلان معروف أنه مكان فلان، لا هذا ما ينبغي، لا ينبغي لأن فيه مشائبة الرياء وفيه شائبة التميز على الناس وفيه كذا. أما اختياره المكان الأفضل لأنه سعى مبكرا وأتى واختار المكان المبكر وهذا لا ينبغي، بل يكون من يعني التفريط ومن العجز أن تأتي أول الناس وتجد يعني المكان خلف المصلي فراغ خلف الإمام، ثم تختار أقصى اليمين أو أقصى اليسار أو الصف الثاني أو كذا وتجلس فيه، لا، تكون فرطت في أمر يحث الشرع على يعني اغتنامه وعلى الأخذ به. نعم. قال رحمه الله تعالى وفيه تسوية الصفوف، هذا فيه تسوية الصفوف. وستأتينا هناك في صلاة الجماعة حديث صريحة في هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوي الصفوف في الجماعة. هنا هذا الحديث أيضا ظاهر في ذلك. قال فصففنا خلفه، ظاهر في الدلالة، لأنه لم يأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يصف خلفه. إن يقول فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصففنا خلفه فصلى بنا، صفوا خلفه وأقرهم على ذلك، ففيه يعني مشروعية أو جواز يعني الصف يعني الصفاف خلف الإمام. لأن وفيه إشارة كون الصحابي يقول فصففنا خلفه إشارة إلى أن الصحابي كان يعرف ذلك من فعلهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير هذا الموضع. وسيأتينا في كتابي أو في باب صلاة الجماعة والإمامة أنه يؤمر المأموم أن الإمام يطلب من المأمومين أن يسووا صفوفهم ويعدلوها كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ وأن وفيه يعني أن عموم النهي عن إمامة الزائر من زاره مخصوص بما إذا كان الزائر هو الإمام الأعظم فلا يكره. معروف أنه ليس قد ورد الحديث أنه ليس لأحد أن يؤم صاحب البيت في بيته ولا صاحب السلطان في سلطانه إلا بإذنه. ورد النهي عن ذلك. وهذا الحديث فيه دلالة على جواز أن يصلي غير صاحب البيت أن يؤم أن يكون هو الإمام إذا كان إيش؟ إذا كان هو السلطان العظم الكل، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن فيه دلالة على أنه يجوز يعني الكبير في القوم إذا كان عارفا بقراءة القرآن وبأحكام الشرع، أو العالم إذا حضر في بيت أحد أو يعني هذا، أن يتقدم. وصاحب الولاية من باب أولى يجوز أن يتقدم، وإن أباح أو أجاز له صاحب المنزل فهذا لا إشكال فيه. وهنا الصحابي رضي الله عنه طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي ليصلي في بيته، ففيه قال يعني فأن عموم النهي عن إمامة الزائر من زاره المعموم يعني نهي عام لا يصلين أحد في بيت أحد أو على تكريمته إلا بإذنه. ورد النهي عن ذلك إلا بإذنه، فإن أذن له صلى. لكن هنا بالنسبة للإمام الأعظم يقول فيه استثناء لهذا أنه إذا حضر يصلي حتى ولو لم يعني يستأذن. لكن في الحديث أصلا كان عثمان رضي الله عنه قد طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي فيصلي في بيته. نعم. يقول وكذا من أذن له صاحب المنزل، وهذا دلالته من الحديث واضحة. يقول وفيه يعني في هذا الحديث أنه يشرع لمن دعي من الصالحين وأهل العلم أن يصلي في بيت أو في مكان معين يصلى خلفه. ولا شك أن صلاة أهل الصلاح والتقى يرجى قبولها ودعاؤهم يرجى قبوله، فهذا مشروع. وقد فعل عمر رضي الله عنه ذلك في الاستسقاء، ودعا العباس بن عبد المطلب أن يستسقي بالناس ونحو ذلك، فهذا من الجائز المشروع ما لم يصل إلى درجة التعلق بالشخص بذاته. لا، إنما يدعو ويرجى أن يكون دعاؤه وعبادته وصلاته تقبل، فيدعو فيقبل دعاؤه ويعم فضله. نعم. وفيه أيضا من مشروعية إجابة الفاضل لدعوة المفروض. هذا الصحابي من عامة الصحابة رضي الله عنه ورضي الله عنهم جميعا، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي بيته ليصلي فيه ليريه كيف يعلمه وأيضا يتبرك بصلاته صلى الله عليه وسلم، فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خير الخلق وأكرم الخلق على الله وعلى الناس الذين عندهم عقل وفهم وإيمان. لا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق بلا ريب عند الله سبحانه وتعالى، ومع هذا ما كان يعني يستنكف أن يأتي إلى أصغر وأقل الناس درجة في عامة الناس. ولهذا أجاب هذا الصحابي وهو من عامة الناس، فذهب إلى بيته وصلى في المكان الذي طلب منه أن يصلي فيه. ففيه أيضا مشروعية واستحباب إجابة الفاضل دعوة المفضول إلى غير ذلك من الفوائد. أما حديث ابن عباس سيأتينا إن شاء الله تعالى تفصيله في الباب في باب صلاة الجماعة. نعم يا شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب أن أفضل التطوع مثنى مثنى، فيه عن ابن عمر وعائشة وأم هانئ وقد سبق. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، رواه الخمسة. وليس هذا بمناقض لحديثه الذي خص فيه الليل بذلك، لأنه وقع جوابا عن سؤال سائل عينه في سؤاله. نعم، هذا الباب ذكره الشيخ فيه يعني ما هي كيفية صلاة التطوع، أيها الأفضل. أفضل قال لك أفضل التطوع مثنى مثنى. صلاة طبعا الصلاة شرعت على كيفيات متعددة، فصلاة الفريضة، صلاة الفريضة كيف؟ صلاة الفجر ركعتان، صلاة الظهر أربع ركعات بتشهد وسط ثم ركعتين وتسليم واحد، صلاة العصر كذلك، صلاة المغرب ثلاث ركعات بتشهدين وتسليما، صلاة العشاء مثل الظهر والعصر. هذه الفريضة يعني ركعتان أو أربع أو ثلاث، وإذا كانت أربع أو ثلاث يفصلها تشهد. صلاة التطوع كيف؟ أيضا كيفيتها إما ركعتين ركعتين مثنى مثنى وهذا الغالب فيها، وإما أن تكون يعني وترا وترا، وأقل الوتر واحدة وأكثره كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 11 أو 9 ركعات أو 7 أو 5 كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. فصلاة التطوع غير الوتر، صلاة التطوع غير الوتر ما هو أفضل كيفيتها؟ هل تصلى ركعتين كل ركعتين بتسليمة، أو تصلى يعني أربعا مثلا أو ستا أو ثمانا ويفصل بعد بين كل ركعتين بتشهد، يصلي أربعا ويفصل بينها بتشهد، أو يستمر فيها فيصلي أربعا ويسلم تسليمة واحدة فلا يتشهد إلا في الأخير؟ ورد كل ذلك، ورد أنه كان عليه الصلاة والسلام يصلي ركعتين ركعتين وهذا الأكثر، وأمر بذلك، سئل عنه فقال صلاة مثنى مثنى. وورد أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي أربعا كما تقول عائشة رضي الله عنها، قال يصلي أربعا فلا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم يوتر بخمس في رواية بسبع إلى ما ورد في ذلك. فإذا صلاة التطوع تصلى أربعا بتشهدين، وتصلى أربعا بتشهد واحد وتسليم وتسليمة واحدة، وتصلى اثنتين اثنتين كل ركعتين بتسليمتين، فأيها أفضل؟ شيخ عقد هذا الباب لبيان الأفضل. ولماذا هو الأفضل؟ لاستمرار لكثرة فعله من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمره به عليه الصلاة والسلام كما سنسمع في هذه الأحاديث. يقول فيه لما عقد الباب قال باب أن فضل التطوع أو أفضل التطوع مثنى مثنى، يعني اثنتين اثنتين. فيه حديث عبد الله بن عمر وحديث عائشة وحديث أم هاني وقد سبق. نعم، سبق حديث ابن عمر في صلاة الوتر لما سئل عن صلاة الليل فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلاة الليل مثنى مثنى فإذا أدركك الصبح أو كما قال صلى الله عليه وسلم فأوتر بركعة. وحديث عائشة مشار إليه كذلك في باب الوتر بركعة. وحديث أم هاني تقدم في باب الضحى وأنه باب صلاة الضحى وأنه صلى ركعتين. وحديث ابن عمر المذكور هنا في هذا الباب وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا من قوله وتوجيهه لأمته، صلاة الليل والنهار. حديث عائشة، حديث ابن عمر الأول صلاة الليل، سئل عن صلاة كيف صلاة الليل فأجابه قال مثنى مثنى، وهنا في الحديث قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، إذن صلاة الليل وصلاة النهار تكون مثنى مثنى. روى هذا الحديث الخمسة. والشيخ رحمه الله تعالى المجد ابن تيمية يقول هذا الحديث الذي فيه ذكر النهار صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ليس هذا بمناقض لحديثه، يعني حديث ابن عمر الذي خص فيه الليل بذلك، أن حديث ابن عمر السابق يقول سأله سائل كيف ما كيفية عن كيفية صلاة الليل، فقال له صلاة الليل مثنى مثنى فإذا أدركت الصبح أو إذا هذا فأوتر بركعة، فأجابه هناك عن سؤاله عن صلاة الليل، وهنا الحديث مطلق لم يحدد صلاة الليل أو نهار، يعني لم يخصه بليل أو نهار، وإنما كان صلاة الليل والنهار، فلا تعارض. ذاك جواب عن سؤالي عن صلاة الليل فأجابه بصلاة الليل مثنى مثنى، وهنا يعني حديث مستقل بيان لصلاة الليل والنهار كيف تكون، فقال صلاة الليل مثنى كما في الحديث الأول، وصلاة النهار كصلاة الليل أيضا مثنى، فلا تعارض بينها. والحديث يدل على أن المستحب في صلاة التطوع الليل والنهار أن يكون مثنى مثنى إلا ما خص من ذلك، إذا ورد شيء يخصص هذا العموم نعم، وقد ورد ما يخصصه. أما في جانب الزيادة قد ورد ما يخصصه في جانب الزيادة كحديث عائشة صلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم صلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. وأما من حيث من جانب النقص أيضا يعني أقل من ركعتين كأحاديث الإيتار بركعة، ورد أنه لا بأس أن يوتر بركعة وإن كان الأفضل أن يكون أقل وتره ثلاثة. وقد أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى الجمع بين حديث ابن عمر هذا كما قلنا، وحديثه الذي تقدم الاقتصار فيه على صلاة الليل، بأن حديثه المتقدم الذي خص الليل وقع جوابا لسؤال سائل، وأيضا حديثه هذا مشتمل على زيادة وقعت غير منافية فيتحتم العمل بها. فنقول الأفضل الأفضل وليس أصل المشروعية، المشروعية يجوز، يجوز أربعا ويجوز مثنى مثنى، لكن الأفضل أن يكون مثنى مثنى لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير المستمر، ولقوله عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن صلاة الليل فقال صلاة الليل مثنى مثنى، وفي هذا الحديث قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. نعم. وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي من الليل صلى أربع ركعات لا يتكلم ولا يأمر بشيء ويسلم بين كل ركعتين. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقد فإذا استيقظ تسوك ثم توضأ ثم صلى ثماني ركعات يجلس في كل ركعتين ويسلم، ثم يوتر بخمس ركعات لا يجلس ولا يسلم إلا في الخامسة. وعن المطلب بن ربيعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلاة مثنى مثنى وتشهد وتشهد وتشهد وتشهد وتسلم في كل ركعتين، وتبأس وتمسكن وتقنع وتقنع يديك وتقول اللهم، فمن لم يفعل ذلك فهي خداج، رواهن ثلاثتهن أحمد. نعم، هذه الأحاديث الثلاثة كلها تدل على ما دل عليه الحديث الأول، وهي أن صلاة الليل أو أن صلاة التطوع مثنى مثنى. فحديث أبي أيوب يقول فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من فعل رسول الله الأول من قوله، الرسول يقول صلاة الليل مثنى والنهار مثنى مثنى، وهنا من فعله عليه الصلاة والسلام يقول أبو أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي من الليل، وهذه صلاة التطوع، صلاة التهجد، صلاة الفيار، صلى أربع ركعات لا يتكلم ولا يأمر بشيء ويسلم، هذا الشاهد هنا، ويسلم بين كل ركعتين، يعني يصلي الأربع، يعني إذا صلى أربع يسلم، يسلم بين كل ركعتين. وحديث عائشة نصه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقد، وهذه فيه إشارة كما بما سبق أن ذكرناه من الحديث الصحيحة أنه عليه الصلاة والسلام كان ينام ويقوم، عليه الصلاة والسلام ما كان يجرد الليل كله قائما، بل كان ينام ويقوم عليه الصلاة والسلام. وقد أرشد الصحابة الذين كانوا يحرصون على قيام الليل كله أن لا يرقد وينام، لأن ذلك أدعى إلى النشاط في أداء العبادة وأبعد عن الملل فيها و الخوف من تركها إذا ملها. تقول كان يقض فإذا استيقظ تسوك، وهذه سنة معلومة سيأتينا في باب أو سبق في باب الطهارة، ثم توضأ ثم صلى ثماني ركعات يجلس في كل ركعتين ويسلم، يجلس في كل ركعتين ويسلم، ثم يوتر بخمس ركعات لا يجلس ولا يسلم إلا في الخامسة. وهذا الوتر، الوتر قد يكون خمسة، قد يكون ثلاثة، قد يكون سبعة، وقد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع ركعات. نعم. وعن المطلب بن ربيعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلاة مثنى مثنى، وهذا في نص حديث ابن عمر، وتشهد يعني وأنت تشهد، تصليها مثنى مثنى وتتشهد، وتسلم في كل ركعتين، تتشهد يعني تقرأ التشهد وهي تحية لله صلوات الطيبات المعروفة، وتسلم في كل ركعتين، وتبأس يعني، وفي رواية تتباءس يعني تظهر التباءس التمسكن يعني، أو يعني في الحديث هنا قال لك التباءس معناه واحد وهو أن تظهر الخضوع والخشوع، وكذلك التمسكن يعني كذلك تظهر التفاخر إلى الله سبحانه وتعالى والتخشع له والتضرع إليه سبحانه وتعالى. نعم. والتمسكن وتقنع أو تقنع يديك، يعني ترفع يديك عند الدعاء. هذا في الحديث فيه إشارة إلى أن رفع يديك في الدعاء، وإن كان يقول أهل العلم ثبت بالأحاديث الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه في دعاء قط. يقول من هذا يعني ثبت بالأحاديث أنه لم يرفع يديه في دعاء قط، يعني في إلا في أمور مخصوصة، إلا في أمور مخصوصة. ورفع اليدين في الصلاة في مواضع مخصوصة وعند الدعاء، يعني مثلا ما المشروع في متى يشرع رفع اليدين في الصلاة؟ حال الذكر، في القنوت معه، لكن في كل صلاة نصليها متى يشرع رفع اليدين؟ ما ليس لي يعني عند تكبيرة الإحرام وعند رفع من الركوع وعند الهوية إلى السجود. نعم، وبعض أهل العلم زاد رابعة، لا ليس عند القيام من الركعة من هذه من السجدة الثانية، وبعضهم زاد رابعة وهو عند القيام بعد من التشهد الأول. نعم. فهذا الحديث فيه إشارة إلى أنه يجوز رفع اليدين في بعض الأحيان في الصلاة. يقول الشيخ والحديثان مقيدان بصلاة الليل، هنا هم مثنى مثنى، بل مسألة الإيتار بخمس سبق معنا أنه عليه الصلاة والسلام كان يوتر بخمس. الشيخ هنا يقول هو ثابت عند مسلم، وأما حديث المطلب ذكر سنده وقال له يشهد بصحته الأحاديث المذكورة في أول الباب. نعم.